القاهرة تقدم مع الموسيقى بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. نتابع اليوم أيها الأصدقاء المشوار الفني للشاعر العربي بيرم التونسي. ربط الفن بين بيرم وسيد درويش فكتب له عدة أغاني، ودخل بيرم أيضا في مجال الصحافة حيث أصدر صحيفة المسلة. ألف بيرم التونسي العديد من الأغاني والمسرحيات الغنائية، منحه الرئيس جمال عبد الناصر جائزة الدولة التقديرية. توفي بيرم التونسي في 5 يناير من عام 1961. أيها الأصدقاء، ومن أشعاره وألحان رياض السنباطي لنستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية الحب كده. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.